وفي المصالح الحكومية تسمع أكثر من كده وألفاظ عجيبة. هذا المدح والثناء دخل على الملتزمين أيضا. تلاقي الأخ يقول لك أهلا إزيك فضلت الشيخ ما شاء الله والله وشك كله نور ده أنت راجل بركة ده الواحد لو ما حضرش الدرس مش عارف يقرأ له إيه. هذا المدح والثناء سبيل فساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجوه المداحين التراب. لذلك أنا أكره إن حد يقدم الدرس نقدم لكم الليلة فضيلة الشيخ مش عارف إيه إيه إيه. هذا التقديم قاطع للرقبة. دائما أقول إن كلمة فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ والداعية الإسلامي الكبير وهذه الكلمات الضخمة أقول أننا جيل افتقد الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها فاخترعت له الألفاظ الكبيرة التي يتلهى بها. احنا جيل فاشل للأسف معلش خلينا نعترف ما قدرناش نعمل حاجة فعمالين نتكلم كلام كبير وفين العمل الكبير. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. نعم لذلك تلاقي سعادة الباشا والباشا والبيه والبك والآخره ألفاظ ضخمة كبيرة. لماذا؟ لأن المعاني الكبيرة والأعمال الكبيرة مفقودة. لا تجد أمة اسمع كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويقول ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وللأسف فالشاهد أننا نريد أن نزهد في المدح والثناء. تخلي اللي يقول لك يا دكتور سامح زي يقول يا هادي يا سامح ما تفرقش. اللي يقول ده انت أحسن دكتور في الدنيا زي يقول الظاهر الدكتور ده ما عندوش فكر ما تفرقش طالما أنه يعمل لمن؟ لله جل جلاله. إزاي يزهد؟ كيف؟ أن تعلم أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله. يعني إيه؟ الله قال ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا مدح الله. ربنا مدح واحد فقال عنه أنه إيه؟ صديق. لو الدنيا كلها قالت كذاب كذاب وهو عند الله صديق هل يضره كلام الناس؟ يضره؟ اطلاق. والعكس بالعكس لو هو كذاب ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لو كتب عند الله كذاب وكل الناس قالوا صديق يبقى ايه؟ كذاب. مهما قال الناس فحينها تتعامل هكذا. ان الناس يقولوا حلو يقولوا وحش تقول لهم انا اعلم بنفسي منكم. صح؟ انا ادرى بنفسي. فالناس لا يعلمون. الناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر. إذا رأيت الناس يمدحونك ويعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ده الناس شايفين إيه؟ شايفين الستر شايفين ساتر ربنا. لكن لو بنت على حياتك تبقى فضيح. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. صح ولا لا؟ فلذلك إياك أن تصدق الناس. قال عبد الله بن المبارك مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. اللي بيمدحك انت عم الشيخ وانت عالم وانت فيك البركة وانت بتعمل واللي بيكرهك يقول لك ده جاهل ويفهمش حاجة. هذا فيه إفراط وذاك فيه إفراط. الحقيقة هي التي يعلمها من؟ الله. وما تعلمه أنت من نفسك. فاكرين المثال اللي نضربته لكم أن رجلا في يده بعرة. بعرة يعني روثة بتاع البهيمة مسكها في إيده والناس يقولون في يدك تمرة. هو عارف أن في إيده إيه؟ بعرة والناس يقولون في يدك تمرة في يدك تمرة في يدك تمرة. من كثرة إنصاته إلى كلام الناس أكلها. صدق الناس وكذب نفسه. كذلك تجد بعض إخواننا الطيبين كده يمشي في الشارع أهلا يا عم الشيخ يدخل البيت أهلا يا عم الشيخ يقعد أهلا يا عم الشيخ أهلا يا شيخ يا شيخ يا شيخ لحد ما فكر صحيح إنه شيخ وهو لا شيخ ولا حاج. فصدق الناس وكذب نفسه فضل وأضل. لذلك يقول ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. مثال بسيط لو أنك غني عندك 100 مليون جنيه اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال والناس كلهم عمالين يقولوا فقير فقير ده غلبان هو ده حلته حاجة هل يضرك؟ هينقص الفلوس اللي عندك؟ هل يضرك؟ هينقص الفلوس اللي عندك؟ فيش مشكلة خليهم يقول. ولو أنك فقير ما حلتكش حاجة غلبان مديون والناس يقول لما تصدقوش ده هو بيخزي العين عنه ده عنده ملايين ده تحت البلاط هل ينفعك؟ يعني كلامهم هيخلي عندك فلوس في البيت؟ تروح تقلع البلاطة تلاقي فعلا في فلوس صحيح؟ أهو ده بقى الأونطجي زي أشعب لما كان الأولاد يجرون خلفه مرة فقال ارجعوا فإن في بيت آل فلان عرسا. العيال بيجروا وراي هيصوا أشعب أشعب أشعب، فقال لهم روحوا في بيت فلان في عرس عشان يمشوا من ورا بالكذب كده. فبعد ما جريوا قال لا أحسن يكون في عرس صحيح، وجرى خلفهم يكذب ثم يصدق. ودي مشكلة، أن الناس قديما كانوا يراؤون بأعمالهم واليوم نرائي بالكذب. قمت ما قمش ولا حاجة، الحمد لله والله بتوفيق ربنا بقى، ربنا يسترنا، يوحي لك أنه قام وما قام، مراءة بالكذب بالكذب. وللأسف الشديد فهذا ضال مضل يستجلب مدح الناس. ازهد في مدح من لا ينفعك مدحه، وذم من لا يضرك ذمه. يبقى التمهيد ب ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. ثم أيها الإخوة الصدق، دول الخمسة اللي احنا بنقول جايين بيهم النهاردة غير الخمسة اللي اتشالوا المرة اللي فاتت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصدق نذكر النهاردة معان، الصدق والصبر واليقين بعد ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء. يبقوا دول الخمسة اللي عايزين نزرعهم النهاردة. الصدق أيها الإخوة هو الذي يسير العبد إلى الله، عشان كده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النهاردة لما نسأل أخونا تامر، يا أخي تامر أنت عايز الإخلاص؟ يقول طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. لكن هل من جواه فعلا عايز الإخلاص؟ دي قضية عايزة صدق مع الله، لأن أحيانا الإنسان يبقى مش عايز الإخلاص. إزاي؟ إنه يبقى حافظ القرآن ومحدش يعرف، يحب إن الناس تعرف. فلو هو مخلص ما يحبش إن حد يعرف أبدا، كفاية إن ربنا عالم بما عنده. فأحيانا لما يفضل حافظ القرآن 100 سنة وهم عمالين يقدموا فلان وفلان وفلان وفلان، لا إيه ده؟ المشكلة إنهم مش عارفين إمتي، لو عارفيني كانوا قدموني. أحيانا يكون الإنسان لا يريد الإخلاص، وذلك بسبب استيلاء النفس على القلب. قصة قلتها لكم زمان في فن الدعوة، اسمحوا لي أعيدها تاني. إن في يوم كنت خارج لصلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الصبح، ففوجئت في 5 شباب قاعدين على الرصيف في الصيف كده. السلام عليكم، وسلمت عليهم. يلا يا شباب أنتوا قاعدين كده ليه؟ يلا روحوا صلوا. قالوا لا بس شوية كده. قلت له سبحان الله، ده يا ما ناس نايمين نفسهم يقوموا يصلوا، ففرصة إن أنتوا صحيين تعالوا صلوا. قالوا طب اسبق بس واحنا هنيجي وراك. قلت لهم لا، ضحك علينا كتير فعش معايا. طب اسبق بس انت عم الشيخ. قلت لهم ابدا، رجلي على رجلك يلا معايا، قدامي مش وراي يا عم الشيخ. قلت لهم طب والله ما انا رايح اهو، ورحت قاعد جنبيهم. قعدوا يبصوا لبعض ويضحكوا قاعد، وكل شيء يا عم الشيخ اتفضل انت احسن تاخر على الصلاه. ابدا ما نش رايح غير لما تيجوا معايا. يبصوا لبعض وشويه كده، يا عم الشيخ اتفضل انت. ابدا تقوم معايا نروح، مش رايحين مش رايح مش خلاص، اذا كانت الصلاه وحشه ابطل انا كمان. قاموا متساقلين يمشوا، قدموا رجلي ويرجعوا الثانيه وانا وراهم. امشي يا ابني ده الصلاه جميله، وربنا قال لا نسالك رزقا نحن نرزقك، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، ودي ساعه توزيع الارزاق وكلام طيب، وشوف هتشوف الخشوع و و و. دخلنا المسجد لقينا الامام بيصلي، واحد قال لي اتوضا. قلت له معاك، ما انا بقول لك اتقرصنا من الجحر ده كتير. قال يضحك اللي يقول لك اسمع وانا جاي وراك ولا تشوف وشه تاني. تدخل انت الصلاه وهو يتوضا ويخرج من الباب التاني. معاهم اتوضوا ودخلوا، الامام قنت. فوجئت بعد الصلاه سلم الامام، ولد قام من الخمسه رجع ورا وفضل يبكي بحراره، يبكي وينتحب. سبته شويه ورجعت. ايه زعلان ليه؟ ما عجبتكش الصلاه؟ قال لا، ولكن المشكله تعرف ان لما الامام قال اللهم اهدنا في من هديت ما قلتش امين. انا مش عايز اهتدي يا اخي، انا مش عايز التزم، انا ما انفعش، انا بتاع بنات وبتاع هيروين وبتاع حقن، ما انفعش، مش عايز اهتدي. كده في ناس ما تحبش ان ربنا يهديها. لما تقول له ربنا يهديك يقول لك اعوذ بالله، لا يا رب. نعم في ناس مش عايزه تخلص. والله لا يعطي عاده إلا من سعى بالطلب. قال الله وقال ربكم ادعوني ها

ما في محرم. حينها خلاص يا رب أدم أنت أمرت خلاص. لكن لو هي بتروح مثل الله لمتعة ذاتية تقول لا ما أقدرش أبطل لازم أروح. الناس يقولوا إيه؟ افتقرت صح كده؟ الناس لما يشوفوني في رمضان هنا يقولوا إيه؟ خلاص ابنها منعها. يبقى الإخلاص كمال الاستسلام للشرع وليس باتباع الهوى. افتكر القصة دي قلتها لكم قبل كده أعيدها تاني وأقول وأضيف عليها إضافة أحلى من اللي أنا قلتها في حلوان. أن رجلا جاءني به الإخوة يقولوا الأخ ده له سؤال فإيه خير إن شاء الله عم محمود محامي هو كبير من المحامين. فقال لي أنا بكرة رايح المدينة رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له الشرع لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يفك أسره وينتقم من اليهود. فأنت لما تروح المدينة تنوي زيارة مسجد رسول الله بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال لي يعني أروح لحيطان المسجد؟ أنا رايح للنبي. يا عم ما ينفعش، الشرع بيقول إنك تروح للمسجد، وما تروح المسجد زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل إنك رايح فين؟ للمسجد. عشان كده بقول إن كثير من الناس حجهم فاسد، تلاقي الناس الكبار وخصوصا عوام المسلمين وبعض النساء لما يجي رايح يحج تلاقيه بيقول إيه؟ أنا رايح أزور النبي، نية فاسدة من قبل ما يطلع. لا، لازم تنوي الحج، تنوي العمرة، وإذا خرجت من هناك لزيارة المسجد تزور المسجد، نية زيارة المسجد لا تشد الرحال إلا إلى إيه؟ ثلاث مساجد. انتبه. فشاهد قال لي يعني ما ينفعش الكلام ده. قلت له طب اسمع بس، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت عبد ولا حر؟ طبعا هيقول لك ان هو ايه حر. لا، انت عبد ابن عبد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت عبد لله. فانت تعبد ربنا بالطريقه اللي ربنا عايزها مش اللي انت عايزها. هو الاستسلام يعني الاخلاص، انك تعبد ربنا بالطريقه التي امرك بها خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانت جيت العمره ليه؟ خلي بالك الكلام بقى هنا، هنا الشاهد. انت جيت العمره ليه؟ قال لي والله قرفت من العيشه في مصر فقلت ريح دماغي واجي اعمل عمر. هنا ضاعت العمر صح. مش الرجل اللي انفق ماله بعثه الله فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي اتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال ما وجدت وجها تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك. قال الله كذبت انفقت. هلا ربنا بيقول له ايه؟ كذبت انفقت. فربنا اثبت انه انفق صح. ما كذب في ايه؟ في كلمه لك. انت ما انفقتش ليا، انفقت ليقال منفق، وقد قيل فلا اجر لك عندي. يبقى اللي رايح يعمل عمره عشان يريح دماغه، دماغه ارتاحت، جئت لتريح دماغك وقد ارتاحت فلا اجر لك عندي صح ولا مش معايا يا شباب؟ المهم ان الراجل اقتنع الحمد لله والتزم واعفى لحيته وصحح عقيدته فضل الله من رحمه الله، وبقى راجل طيب قوي يعني الحمد لله. شاهد هنا ان القضيه قضيه الاستسلام، ان الشرع امرك بقيام الليل بالطريقه الفلانيه، انك تصلي 11 ركعه، 2 ركعتين خفيفتين ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 2 ركعتين خفيفتين ثم 3 توتر بها. ده الشرع، دي سنة مين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي والله أنا جربت لقيت ألذ من القيام إن الواحد يمسك سبحة كده 1000 ويقعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة، يا سلام تبقى منسجم. أقول لك مش شرط الانسجام، مش دليل الصحة الانسجام، وإنما دليل الصحة ورود الشرع. دليل الصحة إيه؟ زي ما النبي عمل تعمل، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مش القضية، فاكرين لما كان في درس الحج كنا بنتكلم في الطريق الى الله وقلنا من شروط السير في الطريق الى الله القوة العلمية والقوة العملية. زي واحد مسافر اسكندرية، فالقوة العلمية انه يبقى عارف الطريق، والقوة العملية انه يبقى عنده سيارة فيها بنزين وبيعرف يسوق. واضح؟ فلو هو عنده سيارة والسيارة فيها بنزين وهو بيعرف يسوق وعارف الطريق يوصل، لكن لو عنده سيارة وفيها بنزين وبيعرف يسوق بس ما يعرفش الطريق يضل صح ولا لا؟ يضل ولا لا؟ يضل. فلابد أن يكون يعرف الطريق. ان هو لما يجي عند المؤسسة يمشي على طول اول حاجة تقابله كوبري اليوب, وبعد كوبري اليوب يلاقي كوبري اها, وبعد كوبري اها يخش على طوخ كوبري طوخ, وبعد طوخ يوصل لمنها. عارف الطريق, لو لقى نفسه في القناطر يقول لا كده الطريق غلط, انا كده ايه تهت. حتى وان كان طريق القناطر حلو وفي اشجار وفي زيار مية باردة وفي ناس بتاع فطير مشلتت وجبنة قديمة وعسل نحل وزبدة وقسطة, الطريق جميل بس مش شرط انه يبقى صح, صح كده؟ فكذلك ممكن تتعبد عبادة لذيذة وجميلة وممتعة وبتتمتع فيها وتلاقي قلبك, بس ما تبقاش على السنة تبقى بدعة تزيدك من الله بعدا. يبقى الشرط الاستسلام للشرع, بمعنى انك انت لا تتعبد على هواك بل تتعبد على مقتضى الشرع, وايضا لا تستعجل النتائج. اسمع ربك يقول ايه, ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. قال الله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. الاستسلام هنا بقى, الاستسلام فيه عدم الاستعجال. انتبهت؟ فلينتبه انك تريد وجه الله بعملك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلا بد ان نخلص حقا وصدقا. ثم بعدما ذكرنا عوائق الاخلاص وممهدات الاخلاص ترزق الاخلاص. ايه هو بقى؟ شوف خلينا نقول ايه. الاخلاص اخراج رؤية العمل عن العمل, وعدم رضاك بالعمل, وعدم السكون الى العمل. اخراج رؤية العمل. ازاي احافظ على الاخلاص بقى؟ اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله يا رب. انا دلوقتي شلت الخمسة الاولانية اللي هي كانت العجب والطمع وحب المدح والثناء الى اخره, الخمسة شلتهم وزرعت الخمسة الاخرين, ذبحت الطمع وزهدت في المدح والثناء وحققت الصدق وحصلت الصبر واستسلمت لشرع الله, رزقت الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهلين. إزاي حافظ على الإخلاص؟ إننا ما شفوش. من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. إنك أنت ما تشوفش إنك مخلص, بل تظل تبكي وتقول ألطف يا رب سترك يا كريم عافني من الرياء وتقبل مني يا رحيم. إنك ما تشوفوش. لو شفت في يوم الأيام إنك مخلص يبقى لست بمخلص. لو جيت في يوم من الايام وحسيت يا سلام ده انا كده راجل زي الفل تبقى وحش, لا ترى عملك. ثانيا عدم ملاحظة العمل والرضا به. يقول ابن القيم في مدارج السالكين ولله در ابي مدين اذ يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم ان الله عنك غير راض. لأن رضاك بنفسك وعملك دليل على جهلك بالله. عارف لما واحد يجي لأبوه ويديله 1000 جنيه ويقول له شوف انت صرفت علي وانا صغير لحد ما علمتني 1000 جنيه, ادي 1000 جنيه اهي, ويبقى مالكش حاجة عندي, يبقى جاهل ولا لا؟ فالله تستطيع تؤدي حقه؟ تقدر؟ ما تقدرش, مفيش خالص. فلا بد ان تظل دائما لا ترضى عملك. هذه خلاصة الإخلاص. والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك.